لا Oh!

وعبد الرحمن زنوشي مطراه اشتاصر ليقتل به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ووضع السيف في قص في جسمه حتى إن الحية لفرص، ثم أخذ يعرضه على الناس أي إسحاق الصنع، فكلما قال أن في سيفك عينا قولوا، ثم خرج في يوم السابع عشر رمضان وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عليه خارج من صلاة البدر فضربه، فلما قبل علي رضي الله عنه الى بيته جيء به عبد الرحمن بن مشرك بعبد الرحمن بن مشرك، فقال علي رضي الله عنه والله ما علمت على هذا حتى تعلم ان الانسان احيانا يموت لا بعض لا بجوارحه، فان عبد الرحمن هذا كان يكره على شأنه اثار السجود، فقال قد اشتريت بسيفي هذا كذا وكذا بنار ووضعته في السجود، فماذا قال؟ قال ودعوت الله 40 صباحا ان يقتل به شرفا، فلو اشتريت السيف كل صلاه الصبح ادعو الله ان يقتل بهذا السيف شرفا، فقال يعني يضربك السيف وتضربه ويضربك به بدعوتك، دعوة الله 40 صباحا ان يقتل به شرطا، وارفع البلاء من اعظم البلاء ان يخاف على المؤمن ربه، جاء ربه الى ان يقتل غيره تعالى ان اعطاه من اليمن مقطوع عليه، وقال يا خليفه رسول الله حاملك على اليمن غنم اي الوالد في اليمن من قبل الولد، فقطع يده ظلما فرق القلب ايضا واسكنه معه في الدار، فكان ابو بكر اذا قام يرى هذا الرجل يقاتل المسلم فيقول في نفسه والله ما ذكره بيده سائر اي كان المصدق طول هما من أسماء بنت عميس زوجة أمير فقدت عرض الهامنة فأخذوا بعثنا وهو يبحث معهم هذا المفتوح بيده ويكبر يقول اللهم عليك لمن سرق من أهل هذا البيت الصالح أو يبحث وهو الراجل يسمع يكبر اللهم عليك لمن سرق فسألوا من أين لك؟ قال لا أدري يا رب لا، قالوا رجل لا قال لا تسمع لكنني أعلم وجهك، فوصلوا إلى ربك يا رب العالمين، فلما سئل بعد إلحاح الكرم قال الصديق والله ما أعجب بسلمك لكنني أعجب من دعائي على نفسك، لماذا دعا على نفسك؟ من أين أنجي؟ من الجنة من يعلم رحمة الله يعلم أن الله أجل من يدعى أجل من يدعى عليه يجب الإنسان على نفسه قبل أن يخاف ويخاف غيره، الله يقول على أهل الكرام تعالى الله يعلم يخاطبكم الله وهو خاتمهم ويقول من قد أمرتهم إلى الله أمرهم وإن كان أمرهم لتزول منكم جماعة، والمقصود هنا أن يخافوا إلى أهل الكرام فلا يستلزموا خاتمه إنه كان Thank you. فما أخبر الله عز وجل عن موسى في حين الغارة لا يزال مع ما يوجد في عكس الرافس أي أنا أكتب لك العامل لا لا يمكن تعلم أن ذلك لغرائي منك لأنه هو الذي ولد الكندي لأنه هو الذي ولد الكندي لكنني أصنع ذلك حتى تبني هذا استدراك معنى غير مسألة يقول ربنا أولا من الأبناء صلوا الأبناء صلوا يوسف وإبراهيم الذي صلوا إبراهيم نبيان الجنة فأما إبراهيم فإن الله أكرم لما كان في قلبه من التوحيد أنه ما أنزل على إبراهيم كتابا من السماء ولا بعث نبيا من الأنبياء إلا ليؤمن هذا النبي في ذرية إبراهيم ولهذا يعرف إبراهيم بأنه الله نبيا قدم ولده للقربان وقدم جسده للميراث وجعل ماله للدفان واما قلبه فجعله من رحيم الرحم قال الله نبيه وقال لك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله جل وعلا يقول سيد الانبياء وخاتمهم قل ما اتبع مله ابراهيم حنيفا وقال بعض اهل العلم ان خير الله لما اراد قومه ان يموه النار خيره في قدميه ووجهه وجعلوه عاريا وليس عليه من الدنيا الا غيرين احدهما وليس عليه من الدنيا الا غيران احدهما على يديه والاخر على جهه يقولون ان الانكار الموكل بالقرض كان يعلم كرامه ابراهيم عند القرض فغلب على ظنهم ان النار لا تحل ابراهيم لكنها لا تحل ابراهيم الا اذا اسمعت فاخذ نصف السمع ينتظر امرا من الله ان يحضره ان تستهل سحابه على النار فتطفي اباه ويجب طريق الله لكنه بكرامه ابراهيم على الله لم يأمر بكار أن يطفئ النار القرض بل قال صلى الله عليه وسلم ذكر لطفا من الله خليل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على فراح فأحرقت النار قيده الذي في يده وفي بدنه لأن الله قال على إبراهيم وليس القميص لإبراهيم أن شيء في قلبه ويجد والناس يقومون وفي مقدمات الحروب فإذا الخليل لا فائدة بخليل لا يخرج يخشى على قلبه فلما رآه ربه قال نعم رب ربك يا إبراهيم أيها المبارك أين إبراهيم تعالى أنا أجيب جسده مقبول في الخليل وروحه في امره من الذي بقي وهو حي لا يموت ربه يعلم الكرم الطلب لا يشكو الكرم الا الله ولا يشكو المنى الا الله له الوجه الاكرم وله اسم اعظم قال الرجال خافوا منيا وتوكل على العلم الذي لا يموت ويقابلنا قوم يونس لما استشفوا رحمه الله راوا على اثام سبيل الخلق يا عين حين لاحق يا عين حين لاحق ولا يتجدد على الدنيا او كونه وقت لا حي فيه احد الا الله الله يقول وهو خير الوالدين والمعنى يا خير من يبقى بعد كل من يموت ويقول الذي هو في الدرجات العشر يؤمن عن امره على من شاء من عباده لينذر يوم تراه وهو كاسر لا يخفى على الله من شيء لمن يموت يوم لله واحد فقط من اجل ذلك الانبياء تعظم ربك كما قال الله الانبياء أعتقد بأي تقوم بالعصر قد تحية واليه الذي يحرر على الله الماضي وقال عن الكتاب وقال الله تعالى وقد أخذنا على فرعون السنين ونصرنا فرعون على الكتاب أصحى على أربعة وقد جل وعلا في الكتاب فأصبح عليه كفارا وجرارا وكفارا وكفارا وعدما كان في خمس آيات الصلاة فأصبح التسع كما أخبر جل وعلا هذا النبي قالنا أولا من أبدأ من أسرة إبراهيم فالناس Thank you. وطلع عبد الله الأذان الحديث يزداد من Wow.